أن الضرورة لا تندفع به، والوجه الثاني أنها قد تندفع بغيره، بخلاف أكل الميت للمضطر فإن الضرورة لا تنتفع إلا به كذا، ويعني ما في غيره، وتندفع به، تندفع به إذا أكل سلم من الموت. ومن ثم أجاز العلماء رحمهم الله لمن غص بلقمة أن يشرب عليها خمرا يدفع اللقمة به، لأنه هنا استفاد ولا تندفع الضرورة إلا بذلك. ثم قال المؤلف وعن ما في تعارض بين الحديث بين مسلمة أن منع ابنته ورخص له مسلمة أن ترتحل بالصبر. الصبر قلنا ما في تعارض، لأنك البارح يمكن ما حضرت الدرس اللي قبل هذا، يا أجل بينا الفرق. نعم ما ذكرنا الجمع. طيب يعني أسئلة الآن. طيب من أين أخذنا الطيب والصبر مثل ما يكون من الحاجة؟ لأن في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنها كانت محتاجة له. ثم أن الصبر تعرف أنه حار على الحين ويؤذيها، ما يستعمل إلا للحاجة، ليس كالكحل الأسود. نعم وماذا وهل قلنا سوى ذلك؟ ها؟ قال يجوز لها أن تمتشط بالسدر فقط. لا مولات قد تمتشط بدون سدر بالماء، بدون سدر وبدون غيره، ولهذا قلنا يجوز أن تمتشط بغير المطيب والحناء بأي شيء. ما جاءت الشيخ الأصل الانتشاط أو عدم الانتشاط؟ هنا الأصل منع، الأصل منع إلا ما ورد الشرع بحله، لأن الانتشاط نوع من الزينة. نعم ما دام فيه شيء من التجميل فإنه لا يجوز إلا لحاجة، لأن الرسول قال أنه يشب الوجه. نعم نعم صحيح صحيح، لكن في الحديث قال لا تكتحل، فالأصل أنه منهي عنه. كيف؟ يعني قياسنا الكحل على الخمر في إيش؟ في إيش في إيش قصدك؟ ما يباح إلا الضرورة الميتة. الرسول لم يبح ولا للضرورة، عينها مشتكية تحتاج إلى كحل وأبى. واضح؟ طيب هذا الحديث، هذا لفظ اسمه. قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها. لا واضح واضح. نعم مصطفى ما تقول في هذا الإشكال؟ يقول العدسات اللاصقة فيها تغيير لخلق الله، لأنها تأتيك المرأة وكأنها تماما عين قطة، إن كانت حمراء كأنها شق تمرة أو بصرة حمراء، فهل يكون هذا تغيير لخلق الله؟ هو الحقيقة لو كان يبقى كالوشم، لو كان يبقى دائما كالوشم فلا كان حراما، لا إشكال فيه وهو شبيه بالوشم، لكن قالوا إنه يعني تقدر تأخذه بضفره ويمشي ويروح. يعني صحيح. إيه لكنها بس مثل ما قلت اللي يمنع الإنسان من إلحاقها بالوشم هو أنها ليست ثابتة. عرفت؟ إيه هي لا تحط بالعين سدها. إيه ملونة، ملونة أنواع أنواع، خضرة وزرقة ويمكن بعد مشعة بالليل ما ندري قد تكون. ها يقول عنها البيضاء هذه طبيه فقط. ايه هذه الطبيه هذه بدل من اللي شانه الحق. ايه شيخ ها ايه منها ان شاء الله بس المجال الى تم، لان باقي علينا مساله خروجه من بيتها ومساله النفقه الدهلي. هذه لا تحلها. نعم. وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما تتجنبه المحادة وهو أنواع. ما الدليل؟ مصبوغا إلا نعم نعم. الثاني لا لا يلا عطني إيه أنت. الثاني مما تجنبه المعتدة للوفاة المحادة انتهينا منها، ما جاء وقت الخروج ما تحدثنا عنه، نريد ما مر علينا من الأحاديث ولا تكتح. ما الدليل؟ قالوا ولا تكتحل. في دليل آخر عندما وضعت أم سلمة على عينها صبغ نعم نعم. طيب نعم اي نعم. اصبر ما هو الشيء الثالث؟ انت عم انت الطيب. قال ولا تمس طيبة. هل يستثنى منه شيء؟ اي نعم نعم. طيب عبد الله الا اذا طهرت نبذه من قسطن او اظفار. طيب هداية الله نعم. وش اللي يحرم؟ الأنواع التي تحرم على المحادة. ها؟ ولا تمتشط ولا تمتشط. ألا تمتشط بإيش؟ بالطيب ولا بالطيب. لا تمتشط بالطيب ولا بين الخطاب. طيب أحسنت. نعم أخذت أظن. إيه طيب يلا. الخضاب بيديها أو رجليها؟